50 عاما من الإذلال والقهر، 50 عاما من التدجيل والغدر، 50 عاما من الإذلال والقهر، 50 عاما من التدجيل والغدر. القلب يبكي دما والدمع كالجمر، ما بال أمتنا باتت بلا قدر، ما بال أمتنا باتت بلا قدر. من قلب الصفحات السود يسألها تعطي الجواب بلا زور ولا جور، من قلب الصفحات السود يسألها تعطي الجواب بلا زور ولا جور. لقد غزين بسم الفكر من زمن حتى ظننا العلا في ساقط الفكر، قد أسكرتنا شعارات مزينة صنع اليهود ليبقوا سادة الأمر. قالوا عن الدين إرجاع إلى قدم مثل البكاء على الأقمال في الشعر، قالوا عن الدين تعطيل لنهضتنا لا بد من بعده جريا مع العصر، لا بد من بعده جريا مع العصر، لا بد من بعده جريا مع العصر. هل أرجع الأرض إلحاد ومركسة؟ هل أسعد الخلق حكم الناس بالكفر؟ هل أرجع الأرض إلحاد ومركسة؟ هل أسعد الخلق حكم الناس بالكفر؟ هل أرجع الأرض إلحاد ومركسة؟ هل أسعد الخلق حكم الناس بالكفر؟ يساق للذبح أو للسجن فتيتنا باسم العدالة باسم الأمن والخير. أمن الشباب تحديهم جبابرة في الأرض قد عبدوا بالكبر والجبر، ذنب الشباب تحديهم جبابرة في الأرض قد عبدوا بالكبر والجبر، ذنب الشباب تحديهم جبابرة في الأرض قد عبدوا بالكبر والجبر. إن كان خير شباب الجيل قد فقدوا فمن يصابر يوم الكر والفر، إن كان خير شباب الجيل قد فقدوا فمن يصابر يوم الكر والفر، فمن يصابر يوم الكر والفر. عن السياسة فصل الدين علمنة عن الحياة لتمحى آفة الفقر، عن السياسة فصل الدين علمنة عن الحياة لتمحى آفة الفقر، عن جلدنا نزعوا أثواب عفتنا كيف الدفاع عن الأعناق والصدر، عن جلدنا نزعوا أثواب عفتنا كيف الدفاع عن الأعناق والصدر، كيف الدفاع عن الأعناق والصدر.